آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا أن الذبح ذبح الأضاحي له بداية الوقت وله نهاية. فأما البداية فقد سبق لنا أنه بعد فعل الصلاة، بعد فعل الصلاة. وهذه إذا كان الصلاة واحدة، كان الصلاة في البلد واحدة فيها بعد الصلاة. وأما المسألة الأخرى، إذا كان الصلاة في البلد أكثر من صلاة، وسبق أن الذبح هنا اختلف العلماء. القول الأول أن العبرة بما كان في المصلى، العبرة بالصلاة التي في المصلى، قالوا لأنها هي الأصل، العبرة بالصلاة التي في المصلى. والقول الثاني هو مذهب الحنابلة، والحنفية، أن العبرة بالأسبق، فالقول الأول مذهب الحنابلة، نجعله القول الأول، لا بس نجعل القول الأول مذهب الحنابلة والحنفية، لأن لما ذكرناه يكونهم هو القول الأول أسهل. القول الأول الحنابلة والحنفية أن العبرة بالأسبق، فالصلاة الأولى الصلاة التي يفرغ منها قبل الأخرى فالذبح بعدها. هنا الآن عندنا مصليات كثيرة، صح؟ العبرة بالأسبق، يعني الذي يفرغ من الصلاة قبل الآخر، هذا العبرة. يقولون لظاهر النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الذبح بعد الصلاة، والآن فرغ من الصلاة، والقول الثاني أن العبرة بالصلاة التي بالمصلى، لأن الصلاة التي بالمصلى هي الأصل، وما عداها للحاجة، ولهذا صلاة العيد الأصلية أين تكون؟ تكون في المصلى. طيب إذا كانت في الجوامع، التي في الجوامع هي الأصلية ولا للحاجة؟ للحاجة. فقال العبرة بالصلاة التي هي الأصلية وهي صلاة المصلى، العيد. ولكن الراجح الأول، راجح مذهب الحنابلة والحنفية، أن العبرة بالأسبق، فإذا كان عندنا مثلا خمس مصليات سواء يصلون في الجامعة أو في غيره، فالعبرة بالأولى، إذا فرغوا من الصلاة الأولى يذبحوا بعدها، والأحوط أيضا الإنسان أن لا يذبح إلا بعد الفراغ من الخطبة بعد. هذا الأحوط، يعني إذا فرغوا من الصلاة وفرغوا من الخطبة فإنه يذبح، المسألة الأخرى المتعلقة في بداية الوقت، إذا لم يكن يصلي العيد، كالذين مثلا في البادية، البادية ما فيها صلاة عيد، الذين في البر ليس عليهم صلاة عيد، متى يذبحون؟ المذهب مذهب الحنابلة بعد مضي قدر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علقها بالصلاة، فنقول لكم مقدار الصلاة، فإذا مضى من الوقت قدر ما يفرغ من الصلاة يذبحون، والقول الثاني، أنه بعد مضي قدر الصلاة والخطبة، والقول الثالث ومذهب الإمام مالك أنه بعد أقرب الأئمة إليه، يعني أقرب منطقة عنده يصلون فيها العيد يكون بعد إمام المنطقة، أنتم معي؟ أتذكرون مذهب الإمام مالك؟ متى الذبح عند الإمام مالك؟ بعد الإمام، صح، فيقول الآن العبرة بأقرب الأئمة إليه، يعني إذا كانوا في البادية في البر ينظر أقرب منطقة عندي، يصلون العيد، فإذا ذبح الإمام يذبح، والأقرب مذهب الحنابلة، أنه إذا مضى قدر الصلاة يذبحون، طيب إذا لم يصلوا العيد، مسألة أخرى، إذا فاتهم العيد، يعني ما علموا إن اليوم العيد، طبعا إذا ما علموا إلا بعد الزوال، متى يصلوا العيد؟ من الغد، طيب الذبح، الحنابلة يذبحون اليوم ويصلون من الغد، الحنابلة يذبحوا الأضاحي اليوم، ويصلون العيد من الغد, يصلون العيد من الغد. والقول الثاني أنهم أن الذبح يكون بعد الصلاة من الغد, أن الذبح يكون بعد الصلاة من الغد. وهذا بالنسبة, هذه لبداية الوقت, هذا بالنسبة لبداية وقت الذبح. القسم الثاني نهاية الوقت, نهاية الوقت يعني يستمر الذبح إلى متى, يستمر الذبح إلى متى. القول الأول, قول الأول وهو مذهب الجمهور, قول الأول وهو مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة, مذهب الجمهور ومنهم وحنيفة ومالك وأحمد, أن الذبح ثلاثة أيام فقط, أن الذبح ثلاثة أيام فقط, يوم النحر ويومان بعده, أن الذبح يكون في يوم النحر وفي يومين بعده, هذه أوقات الذبح. يعني ينتهي الذبح عندهم بغروب الشمس أي يوم؟ اليوم الثاني عشر, ثاني عشر. واستدلوا بقوله جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات, واذكروا الله في أيام معدودات. ها, وجه الدلالة؟ قالوا إن أيام جمع قلة, أيام جمع قلة, وأقل الجمع جمع القلة أقله كم؟ ثلاث, أقله ثلاث, فيكون الذبح ثلاثة أيام, يكون الذبح ثلاثة أيام, لأن أقل الجمع ثلاثة, فيكون الذبح ثلاثة أيام, يوم النحر ويوم الحادي عشر والثاني عشر. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم, بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار الأضاحي فوق ثلاث, النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار الأضاحي فوق ثلاث, هذا في الصحيحين, هذا في الصحيحين. فما دام نهى عن ادخار ثلاث إذن لا يذبح بعد ثلاث, إذن لا يذبح بعد ثلاث. ها, واضح الله؟ وهذا رده ابن القيم وغيره, هذا التعليل رده ابن القيم وغيره, يقول لأن النهي عن الادخار من الذبح, يقول ابن القيم النهي عن الادخار بعد الذبح وليس الادخار في اليوم الأول, انتبهوا لهذا, يقول ابن القيم النهي هنا عن الادخار بعد الذبح. فمثلا من ذبح في اليوم, في يوم النحر, ها, ينهى أن يدخر يوم عشر وحد عشر واثنى عشر, لأن النهي من الذبح. واحد ذبح الحادي عشر, النهي من ذبحه, يعني يكون الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. طيب شخص ذبح في اليوم الثاني عشر عندهم, لأن الذبح ثلاث أيام, ذبح اليوم الثاني عشر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم يدخر ثلاث, كم سيكون؟ سيكون 12 13 14, صح؟ إذن ما في دلالة, يقول ابن القيم هذا لا يمكن أن يكون فيه دلالة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يدخر من ذبحه لأضحيته, من ذبحه لأضحيته, وقد يذبحها ها في آخر أيام الذبح, في آخر أيام الذبح, فيكون النهي عن الادخار وراء أيام التشريق أيضا, اتضح لما اتضح؟ فليس فيه دلالة, ليس فيه, ليس فيه دلالة. واستدلوا بأن هذا ورد عن بعض الصحابة, استدلوا بأن هذا ورد عن بعض الصحابة. يقول الإمام أحمد, يقول الإمام أحمد ورد عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, يقول الإمام أحمد ورد عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, ابن عمر, عمر لكنه ضعيف, عمر لكنه ضعيف, وابنه هذا في البيهقي ورد عن ابنه إسناده صحيح, وابن عباس, ابن عباس في المحلى قال إسناده صحيح, وعن أبي هريرة, أبي هريرة في المحلى أيضا قال إسناده ضعيف, قال إسناده ضعيف, وعن أنس أيضا, أنس في المحلى وقال إسناده صحيح, قال إسناده صحيح. يقول ورد عن خمسة من الصحابة أن الذبح ثلاث أيام, يوم النحر ويومان بعده. وبعض الصحابة هؤلاء الخمسة بعضهم ضعيف ما ورد عنه, بعضهم يقول إسناده صحيح, يقول ابن حزم في المحلى إسناده صحيح. هذا هو القول الأول, أن الذبح 3 أيام فقط، يوم النحر ويومان بعده. القول الثاني، قول الثاني أن الذبح 4 أيام، أن الذبح 4 أيام، يوم النحر ويومان بعده، يوم النحر ويومان بعده. هذا مذهب الشافعي، هذا مذهب الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، ورواية عن الإمام أحمد. واختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وورد عن ابن عباس وعطاء والحسن بصري وعمر بن عبد العزيز والشيخ ابن إبراهيم بن باز بن عثيمين واللجنة الدائمة رحمهم الله، كل هؤلاء يقولون الذبح 4 أيام، كل هؤلاء يقولون الذبح 4 أيام. واستدلوا بحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث نبيشة الهذلي، استدلوا بحديث نبيشة الهذلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. هذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم. وقوله: واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات، يقول ابن القيم: الأيام المعدودات أيام التشريق، فكيف نفرق بينها؟ يقول ابن القيم: الأيام المعدودات أيام التشريق، أيام التشريق، فكيف نفرق بينها؟ كيف نفرق بينها؟ يعني كيف مثلا نجعل في اليوم 13 التكبير والرمي وذكر الله جل وعلا وفيه أفعال الحج تكون في اليوم 13؟ يقول ابن القيم: يعني لا يستثنى ولا يمنع إلا الذبح. يقول: فلا يمكن هذا، يعني بأي دليل استثنينا الذبح؟ ما دام اليوم 13 الرمي فيه جائز وذكر الله فيه جائز والطواف فيه جائز والحلق لو أخر الحلق، المهم أن أعمال الحج تكون في اليوم 13 وذبح، يعني فكيف نستثني الذبح؟ فكيف نستثني، كيف نستثني الذبح؟ وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، مع أن هناك قول ثالث ورابع سيأتي. هذا القول هو الراجح، أن الذبح 4 أيام، أن الذبح 4 أيام، يوم النحر وأيام التشريق 3، يعني يوم النحر واليوم 11 واليوم 12 واليوم 13 واليوم 13 4 أيام، ينتهي بغروب الشمس، ينتهي الذبح بغروب الشمس من اليوم 13. هناك قول ثالث، قول الثالث وهو قول ابن سيرين أنه ينتهي يوم النحر، أن الذبح يكون يوم النحر، ينتهي بغروب الشمس، ينتهي بغروب الشمس، والحقها بالصلاة، حقها بصلاة العيد: فصل لربك وانحر. فصلاة العيد يوم النحر، صلاة العيد يوم النحر، فالذبح يوم النحر، الذبح يوم النحر. القول الرابع وهو مذهب ابن حزم، قول الرابع هو مذهب ابن حزم أن الذبح يستمر إلى آخر شهر ذي الحجة، أن الذبح يستمر إلى آخر شهر ذي الحجة. واستدل بقوله جل وعلا: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. يقول: فلا يمكن أن نحددها ب3 أيام ونحن ليس عندنا نص ولا إجماع. يقول: كيف نحددها ب3 أيام ونحن ليس عندنا نص ولا إجماع؟ صح ولا لا؟ فيكون الذبح يوم النحر. طيب إذا كان بعد يوم النحر، ما الدليل على حصر الذبح ب3 أيام؟ لأن العيد يوم النحر، العيد يوم النحر، ما دام جاز الذبح في اليوم الذي بعد العيد إلى آخره فإنه يجوز بشهر ذي الحجة كله يجوز. وليس هذا دليل ابن حزم قوله ما دام يذبح بيوم النحر ويجعل مجال 11 و12، لا، لأن ابن حزم ما عنده القياس، لا يقيس، لكن يقول: ما في دليل على تحديد الذبح إلى 13، ما في دليل، فهو في شهر ذي الحجة من بعد يوم النحر يستمر إلى شهر ذي الحجة. وقد ورد حديث ضعيف مرسل وردها في مراسيل أبي داود، لكن ابن حزم لا يحتج به أيضا، هو يحتج بغيره، يحتج بالآية والإطلاق بعدم التحديد، وإلا يقول ورد في مراسيل أبو داود لكنه يقول لا نحتج به، لا نحتج به. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأضحى إلى هلال المحرم، الأضحى إلى هلال المحرم لمن أراد أن يتأنى لذلك، الأضحى إلى هلال المحرم لمن أراد أن يتأنى لذلك، لمن أراد أن يتأنى لذلك. لكن يقول نحن لا نأخذ به، يقول هذا ضعيف لا نأخذ به. ولا إشكال، الراجح القول الثاني أن الذبح أربعة أيام، أن الذبح أربعة أيام، هذا وقت الذبح، هذا وقت الذبح، لكن الفضيلة والمستحب هو يوم النحر ضحى، هذا المستحب، المستحب أن يذبح يوم النحر ضحى، هذا المستحب. وما الذي يجعل الإنسان يترك المستحب؟ يعني بعض الناس، وهذا حقيقة من الجهل، هذا من الجهل العظيم، أن يترك أفضل الأيام وهو يوم النحر ولا يذبح به، ويذبح في اليوم الثاني عشر، وقد يذبح في اليوم الثالث عشر، واضح له؟ لأجل أنهم مجتمعين استراحة، مستأجرين استراحة ويتأشون ويتغدون فيها، فيؤخر أضحيته إلى اليوم الثالث عشر، فأخرها إلى يوم مختلف في الذبح فيه، وأخرها إلى يوم ليس هو أفضل من الحادي عشر والثاني عشر، وأفضلها وأخرها عن يوم النحر الذي هو أفضل الذبح بلا أشكال، فأفضل أوقات الذبح ضحى يوم النحر الذي ذبح فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يتساهل، ينبغي الإنسان لا ينظر إلى الجواز، لا سيما طلاب العلم والحريصين على الخير، لا ينظر إلى كون الذبح جائز، لا، بل ينظر إلى كونه مستحب، فيبحث دائما عن الاستحباب، لا تبحث دائما عن الجواز، يعني اجعل الجواز عندك للضرورة لعدم القدرة، إذا كنت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، بما دون النجوم. فكيف الإنسان يعني يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ويعلم أن فضيلة هذا اليوم من أفضل الأيام، وجميع أعمال الحج تكون في هذا اليوم ويتأخر عن هذا اليوم؟ لكن هو لا إشكال، الذبح جاهز، الذبح جاهز إلى اليوم الثالث عشر وينتهي بغروب الشمس، إذا غربت الشمس من اليوم الثالث عشر وهو لم يذبح فاته الذبح، فاته الذبح. هذا بالنسبة لي أيام الذبح. طيب الذبح ليلا، ما حكم الذبح بالليل؟ ما حكم الذبح بالليل؟ جمهور العلماء أن الذبح بالليل جائز، جمهور العلماء أن الذبح بالليل جائز لكنه مكروه، جمهور العلماء أن الذبح في الليل عندهم جائز، جائز لكنه مكروه، لكنه مكروه. أما كونه جائز فاستدلوا بقوله جل وعلا ليذكر اسم الله في أيام معلومات، ليذكر اسم الله في أيام معدودات، معلومات، طيب نعم، ليذكر اسم الله في أيام معلومات، فقالوا الأيام يشمل، تشمل الليالي، الأيام تشمل الليالي، واستدلوا لحديث نبي شهر الهذري الذي مر معنا قبل قليل، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، فأكل وشرب يعني في الليل والنهار، في الليل والنهار. هذا بالنسبة لأدلتهم على جواز الذبح ليلا، على جواز الذبح ليلا. طيب أدلتهم على الكراهة، أدلتهم على الكراهة استدلوا بحديث ابن عباس، استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، استدلوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح ليلا، نهى عن الذبح ليلا، هذا في البيهقي، هذا في البيهقي، لكنه ضعيف، لكنه ضعيف، فيه راو متروك، فيه راو متروك. الدليل الثاني، الدليل الثاني استدلوا بحديث عطاء، حديث عطاء أيضا بن أبي رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن ذبح ليلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح ليلا، وهذا أخرجه ابن حزم في المحلى، أخرجه ابن حزم في المحلى، وضعفه ابن حجر في الفتح، وضعفه ابن حجر في الفتح. وأيضا ورد من حديث الحسن البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح ليلا، ورد حديث الحسن البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح ليلا، هذا ضعيف، وهذا ضعيف. هذا بالنسبة، استدلوا أيضا بدليل رده شيخ الإسلام، قالوا إنه يكره الذبح بالليل خروجا من الخلاف، قالوا إنه يكره خروجا من الخلاف، لأن هناك سيأتينا أن هناك من منع الذبح ليلا، يقول خروجا من الخلاف نقول يكره، خروجا من الخلاف يقول نقول يكره، انتبهوا. وهذا رده شيخ الإسلام وقال إن المكروه كلمة يكره هذا حكم شرعي كما الأحكام التكليفية خمسة، منها المكروه، ولا يجوز لنا أن نقول مكروه إلا بدليل، لا يجوز أن نقول مكروه إلا بدليل. أما أن نصدر حكم الكراهة خروجا من الخلاف ها فهذا تعليل عليل، هذا ما يصلح، لكن نقول خروجا من الخلاف مثلا لا تذبح بالليل، تقول أنا ما يذبح بالليل خروجا من الخلاف كيف لا بأس، لكن نقول يكره، معناه إذا قلنا يكره أن من ذبح بالنهار يؤجر صح، ومن ذبح بالليل فاته هذا الأجر، لأن المكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. فإذا قلنا يكره يقول شيخ الإسلام هذا يحتاج إلى دليل، لأننا نرتب لتاركه الأجر، وهذا يحتاج إلى إلى دليل. فكون الإنسان يقول أنا أريد أن أختار النهار لأن المسألة فيها خلاف نقول لا بأس، أما أن نبني عليها الكراهة نقول لا. إذن هذا هو القول الأول، أن الذبح بالليل جائز لكنه يكره، لكنه يكره. والقول الثاني، القول الثاني أن الذبح بالليل لا يجوز، أن الذبح بالليل لا يجوز، وهذا مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد، واختارها الخرقي من الحنابلة، خرقي من الحنابلة أنه لا يجوز الذبح ليلا، لا يجوز الذبح ليلا. واستدلوا بنفس أدلة الحديث الأول، ها قالوا واذكر الله في أيام معدودات، الأيام تخرج ها الليالي، الأيام تخرج الليالي، حديث حديث نبيشة ها أيام التشريق، أيام أكل، أيام التشريق، إذن لا تدخل ها الليالي، لا تدخل الليالي، ها واضح لا؟ أضف إلى ذلك أدلة الجمهور للكراهة أخذها هؤلاء، أنتم معي ولا لا؟ حديث ابن عباس وحديث عطاء وحسن البصري النهي عن الذبح ليلا أخذه، أخذه أهل القول الثاني، فاستدلوا بأدلة القول الأول، استدلوا بأدلة القول الثاني فقالوا ممنوع، أما القول الأول فقالوا يجوز لكنه يكره. والراجح في هذا أنه، أنه لا يكره، الراجح في هذا أن الذبح يجوز ليلا ونهارا، يجوز ليلا، ليلا ونهارا، لأن أيام التشريق كلها أكل وشرب، ويدخل في ذلك الليالي، الليالي تدخل في الأيام، الليالي تدخل في الأيام. ولهذا إذا قيل يوم ها دخلت الليلة، إذا قيل يوم دخلت الليلة، وإذا قيل ليلة ها لا يدخل اليوم، صح ولا لا؟ إذا قيل ليلة لا يدخل اليوم، وإذا قيل ليالي، وإذا قيل أيام ها تدخل الليالي، تدخل الليالي. لو قلت ليلتين ما أنا مكثت هناك ليلتين، العبرة بالليالي لا يحسب اليوم، هكذا في العرف. ولو قلت يومين ما الذي يحسب؟ الليالي، تحسب الليالي تابعا. وعلى هذا نقول أنه يجوز الذبح ليلا ونهارا، يجوز ليلا ونهارا. نعم. خلصنا الحديث ولا باقي؟ ما قرأنا الحديث، لا قرأته لكن ما علقنا على بقية الفاظه، أخذنا فلما قضى صلاته. نعم طيب إيه نعم، لأن فيه مسائل مهمة. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانه. انتبه، ها في شيء؟ فليذبح شاة مكانه. إذن الذبح قبل العيد ولا بعده؟ بعد العيد. طيب من ذبح قبل العيد ها يجب أن يذبح شاة مكانه، وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا، مع أن الأضحية عند الجمهور سنة. طيب لماذا قلنا وجوبا هنا؟ لأنها تعينت. إذن نأخذ من هذا أن الأضحية تتعين بأمور، تتعين بأمور. الأمر الأول، الأمر الأول باللفظ، أن يقول هذه أضحيتي، أن يقول هذه أضحيتي، هذا الأمر الأول. هنا تعينت، صارت الأضحية واجبة عليه. الأمر الثاني أن يضع بها ما يشعر أنها أضحية، أن يضع بها ما يشعر أنها أضحية، والآن يضعون ها صبغ مثل بوية ولا غير. هنا تعينت، هنا تعينت. الأمر الثالث، الأمر الثالث أن يذبحها، الأمر الثالث أن يذبحها. فإذا ذبحها تعينت، إذا ذبحها تعينت. طيب كيف تعينه وقد ذبحها ها؟ يعني صارت واجبة في ذمته فيذبح بدلها، إذا لا تجزي يذبح بدلها. طيب هل ممكن يذبح أضحية لا تجزي؟ لا، لا يلزم، لا مو قبل الصلاة، ذبح بعد الصلاة، ذبح بعد الصلاة واتضح أنها لا تجزي. كما لو ذبح معيبة، كما لو ذبح لو اشترى شاه معيبة ولم يقل هذه أضحية ولم يجعل فيها علام، اشتراها وسكت، نقول الأضحية هنا لست واجب عليه، واضح ولا؟ لكن لو ذبحها تعينت ولا ما تعينت؟ صارت واجبة في ذمته، فلا بد أن تبرأ ذمته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صفات الأضاحي: والعجفاء التي لا تنقي، هذه لا تجوز بها. العجفاء هي الضعيفة الهزيلة التي لا تنقي، النقي المخ، يعني التي لا مخ فيها، هذه ما تجزي. طيب كيف نعلم أن ما فيها مخ ها؟ يقول العلماء بعد ذبحها. فإذا ذبح الهزيلة، هي إذا كانت هزيلة ولها مخ تجزي، إذا كانت سمينة وليس لها مخ تجزي، وغيرها أفضل. لكن هنا هزيلة ولا مخ فيها، هزيلة ولا مخ فيها، متى يعلم؟ بعد ذبحها، ذبحها شاف شاة هزيلة ورخيصة واشتراها، فلما ذبحها لم يجد فيها مخ، نقول هنا يجب أن يذبح بدلها أضحية لأنها الآن تعين، واضح ولا؟ طيب ما هي الثمرة في التعيين؟ لماذا قال لابد أن تتعين؟ لأنها إذا تلفت بعد التعيين فيضمنها إن كان قد تعدى أو فرط، إذا تلفت بعد التعيين فيضمنها إذا تعدى أو فرط، وإذا لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا يضمنها. يعني إنسان مثلا اشترى أضحية وعينها، كتب عليها، فلما أراد أن يأخذها في السيارة ها شالها وحذفها في السيارة، حذفها في السيارة، والسيارة طبعا ما عليها حديد، قفزت طاحت وانكسرت رجلها، انكسرت رجلها، العرجة تضحي ولا ما تضحي؟ لا ما تجوز. طيب ماذا نقول هنا ها؟ نقول عليه بدلها، لأنها واجبت في ذمتي بالتعيين وتلفت ها بتفريط منه ها، ثم معي تلفت بتفريط منه، هذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس، وأحيانا يربطها يعني يضجعها في السيارة ويكسر يدها ويربطها بحبال وبحديد. نقول إن سلمت فالحمد لله، وإن جاها شيء انكسرت بسبب الرباط الحديد عليه ضمانه لأنها تعينت الآن. لكن لو انكسرت بدون تعد منه أو تفريط، مرضت أو ماتت أو نحوه، فهنا ليس عليه بدلة. أو ضاعت مثلا، على كل حال هذه مسائل قد يكون لها مكانها في وقتها، لكن الكلام على ما الفائدة من التعيين. الثمرة من التعيين أنه يضمن إذا تعدى وفرط، لأنه إذا لم يعين لا شيء عليه، أنتم معي ولا لا؟ مثل لو أن إنسان أخرج فلوس وحطها في مخباته وناويها صدقة، وهون قال لا لا ما أريد أن أتصدق. نقول لا شيء عليه لأنه ما أخرجها، واضح ولا لا؟ طيب قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانه، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله، فليذبح على اسم الله. وهذا أمر، هذا أمر، وهذا الأمر عند الجمهور يحمل الاستحباب كالنصوص اللي مرت معنا، كالنصوص التي مرت معنا في الأضاحي يحمل على الاستحباب، ويحمل على الوجوب ها لمن ذبح قبل الصلاة، يحمل على الوجوب لمن ذبح قبل الصلاة. لا لا، قبل الصلاة قال فليذبح شاة مكانه، هذا هذا الذي قبل الصلاة، وهذا لمن لم يذبح، لمن لم يذبح. فيحمل على أي شيء؟ على الاستحباب عند الجمهور، يحمل على الاستحباب عند الجمهور. وعند الحنفية شيخ الإسلام يحمل على الوجوب القادر، على الوجوب القادر. نعم. ضلعها، ضلعها ايه ها بكسر الضاد ها فتح وتسكين اللام، نعم ضلعها. والعرجاء بين ضلعها والكبيره التي لا تنقي هو واحده الاربعه، وصححه الترمذي. قال رحمه الله تعالى وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خطيبا، خطيبا او مبينا ومعلما، إما أن يكون في خطبة وإما أن يكون لأجل هذا الموضوع. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا، أربع لا تجوز في الضحايا. وهذا منطوق الحديث، هذا منطوقه أن هذه الأربع لا تجوز، لا تجوز. مفهومه الحديث مفهومان للحديث هنا مفهومان. المفهوم الأول أن ما كان أقل من الأربع، من عيب الأربع فإنه يجزي كما سيأتي، أن ما كان عيبه أقل من عيب هذه الأمور الأربعة فإنه يجزي مع الكراهة، يجزي مع الكراهة. وما والمفهوم الثاني ما كان أشد منها فمن باب أولى، انتبهوا، ما كان أشد منها فمن باب، فمن باب أولى، لأن هذا نص في المسألة، نص في الضحايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا انتبهوا معي نهى أن يضحى بمكسور القرن، فما حكم الضحية به؟ نحمل النهي على أي شيء؟ نحمل النهي على الكراهة، لأنه قال أربع لا تجوز في الضحى، إذن ما عداها يجوز، ما عداها يجوز، وما كان أشد منها لا يجوز من باب أولى. فكوني أنهى عن العورة العمياء هل يضحى بها؟ لا. وهذا يسميه الأصوليون قياس الأولى، قياس الأولى. إذن قوله أربع لا تجوز في الضحايا، لا تجوز، هل قوله لا تجوز يعني لا تجزي أو محرمة؟ ها هذا وهذا، يعني لا يجوز الأضحية بها، وإذا ضحى لا تجزي، لأن النهي يقتضي الفساد، النهي عاد إلى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد. فقال أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء، البين عورها. وأصل العور العيب، أصل العور العيب، ومنه سميت العورة لأنها تعيب الإنسان فيستره. فالعور عيب، العور عيب، ولهذا قال العوراء البين عورها. طيب ما هي العوراء التي عورها ليس بينا؟ هل هناك عوراء عورها ليس بينا؟ نعم، أن تكون العين قائمة، تكون العين قائمة موجودة كالأخرى تماما، لكنها لا تبصر بها، لكنها لا تبصر بها، هذه عوراء، لكن عورها ليس بين فتجزي، تجزي مع الكراهة. لكن التي عورها بين، التي قد انخسفت عينها أو سقطت عينها، ومن العلماء أيضا من يلحق البياض، كانت عينها بيضاء لا تبصر بها وهي بيضاء، هذا عور بين، هذا عور بين. أما إذا كانت العين قائمة كالأخرى تماما لا تعلم هل هي تبصر بها أو لا، هنا يكون العور غير بين. فقوله العوراء البين عورها، نقول العوراء، العوراء تحتها أقسام، العوراء تحتها أقسام. القسم الأول، القسم الأول هي التي انخسفت عينها أو انفقأت، هي التي انخسفت عينها أو انفقأت فلا تجوز، فلا تجوز. القسم الثاني، القسم الثاني عينها قائمة لكنها لا تبصر، عينها قائمة لكنها لا تبصر، فهذه اختلف فيها، اختلف فيها، والراجح جوازها مع الكراهة، اختلف فيها والراجح جوازها مع الكراهة، أنها تجزي مع الكراهة لأن عورها ليس بين. القسم الرابع، الثالث، القسم الثالث قائمة العينين، قائمة العينين لكنها لا تبصر، قائمة العينين لكنها لا تبصر، يعني العينان موجودتان لكنها لا تبصر، فهذه لا تجزي لأنها عمياء، هذه لا تجزي لأنها عمياء. القسم الرابع، القسم الرابع أن تكون عينها قائمة، أن يكون على عينها، على عينها بياض، أن يكون على عينها بياض لكنها قائمة، يعني عينها موجودة، عينها قائمة موجودة وعليها بياض، وعليها بياض. فالحنابلة تجزي ولا يعتبرون هذا عيب، الحنابلة يقولون تجزي ولا يعتبرون هذا، هذا عيب. هذا هو القسم الأول من قوله العوراء البين عورها، قال والمريضة البين مرضها، المريضة البين مرضها. طيب ما هي المريضة التي مرضها ليس بينا؟ هل يكون فيها خمول وكسل وفتور لكنه لا يمنعها من الأكل ولا يمنعها من معانقة الصحيحة؟ هذه مريضة ومرضها ليس بين، مرضها ليس بين. إذن قوله المريضة البين مرضها، المريضة تحتها صور، المريضة تحتها صور. الصورة الأولى، الصورة الأولى أن يظهر عليها المرض، أن يظهر عليها المرض، يظهر يكون بين من قلة الأكل، من قلة الأكل، قلة المشي، التعب، خمول، فهذه لا تجزي، هذه لا تجزي لأن مرضها بين، فهذه لا تجزي. الثانية، الصورة الثانية أن يكون فيها جرب، أن يكون فيها جرب أو طاعون، أن يكون فيها جرب أو طاعون، فهذه لا تجزي، فهذه لا تجزي. الثالثة المبشومة، الثالثة المبشومة. أتعرفون المبشومة؟ تعرفها يا محمد؟ ما هي المبشومة؟ نعم؟ تأكل؟ أيوة؟ ما أسمعك الرسول؟ ماذا يقول؟ تأكل؟ وتخرج على طول؟ لا، إذا خرجت طابت لكن قل تأكل ولا تخرج. طيب المبشومة هي التي أكلت حتى امتلأ بطنها، المبشومة هي التي أكلت حتى امتلأ، حتى امتلأ بطنها وانتفخ، حتى امتلأ بطنها وانتفخ، هذه يسمونها العامة البشمة، حتى امتلأ بطنها وانتفخ، فهذه لا تجزي حتى تثلط، فهذه لا تجزي حتى تثلط، إذا ثلطت أجزأت، إذا ثلطت أجزأت، لأنها إذا ثلطت، لأنها إذا ثلطت لا يخشى عليها الهلاك، إذا ثلطت لا يخشى عليها الهلاك، أما قبله يخشى عليها، أما قبله يخشى عليها. هذه المبشومة، يعني تأكل تأكل فينتفخ بطنها، ينتفخ بطنها، هذه مريضة يخشى عليها الهلاك، حتى تثلط، يعني ها يا محمد، يعني تخرجه من الخلف، تخرجه من الخلف، يعني تعطى، والآن يعطونها شيء، يعطونها شيء يجعل بطنها يسير يمشي، فتخرج من الخلف، إذا خرجت زال عنها الهلاك، زال الخوف عليها من الهلاك. طيب الرجل ماذا يسمى إذا أكل، إذا أكل حتى شابه البهيمة، هل يسمى مبشوم أو تخمة؟ يسمى تخمة، هذا التخمة، أن يدخل الطعام على الطعام حتى ينتفخ بطنه ويمرض ويمرض. هذا القسم، ها هذا القسم الثالث المبشومة. القسم الرابع، القسم الرابع، نعم الخامس، هي الرابع ما أخذها سبب الولادة، القسم الخامس ما أخذ الرابع ما أخذها سبب الولادة، يعني أضحية لكنها الآن تتولد، يريد أن يضحي فيها وهي تتولد، طبعا قبل التعيين. الأضحية إذا عينت ما في إشكال، مريضة أو غير مريضة، إذا ما في تعدد تفريط تجزي، لكن هو الكلام على عيوب الأضحية عموما، ما أخذها سبب الولادة فهذه لا تجزي حتى تلد، هذه لا تجزي حتى تلد، فما دام فيها سبب الولادة فإنها لا تجزي، ما دام فيها سبب الولادة فإنها لا تجزي. والبعض الآن يقولون لا يضحى بالمضرع، الحامل لا يضحى به، هذا ليس بصحيح. بعضهم يقول ما تؤكل، صح؟ هذا مو بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول زكاة الجنين زكاة أمه، لو لم تؤكل ما قال هذا، لكن النفوس تكره لحمها لا تتلذذ به فقط، ولا هي جائزة. هذا القسم الرابع. القسم الخامس، الخامس، القسم الخامس ما أخذها سبب الموت، ما أخذها سبب الموت فإنها لا تجزي حتى تنجو، ما أخذها سبب الموت فإنها لا تجزي حتى تنجو. ها ما هي أسباب الموت؟ ذكر الله في كتابه الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فهذه ما دام أنها مريضة بهذه الأمراض الأربعة هذه سبب الموت، سبب الموت، لأن زكاتها جائزة تذكى وتؤكل، لكن لا يصلح أن أشتريها أضحية وهي في سبب الموت، يعني شاه تردت من علو وسقطت ما يشتريها، ما يجوز أضحية حتى تتجاوز هذا الشيء، حتى تنجو منه. أكلها السبع ما يجوز أضحية حتى تطيب تتعافى بعدين لا بأس، ومن نطيحها أيضا شاه ناطحة أخرى، خروف ناطح آخر ثم سقط، لا يجوز أن أشتريه حتى ينجو، حتى ينجو. هذه الصور الخمس تدخل تحت قوله والمريضة اللي بين مرضها، هذه الصور الخمس تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم والمريضة. قال والعرجاء البين ضلعها، والعرجاء البين ضلعها، البين ضلعها، وهناك عرجاء ضلعها ليس بين، نعم نعم هي عرجاء لكنها ليس بين، ما يرى عليها وتمشي مع السليمة، لكنها يكون فيها شيء يسير لا يؤثر ولا يلتفت إليه، هذا ما هو بين. أما التي ضلعها بين التي لا تعانق الصحيح ولا تستطيع المشي، ولهذا نقول العرجة تحتها صور أيضا، العرجة تحتها صور. الصورة الأولى أن يكون العرج بينا، أن يكون العرج بينا لا تعانق السليم، أن يكون العرج بينا بأن لا تعانق السليم، يعني لا تعانق السليمة، فهذه لا تجزي، هذه لا تجزي. القسم الثاني، القسم الثاني أن يكون فيها وهن، أن يكون فيها وهن لا يمنعها من معانقة السليمة، أن يكون فيها وهن لكنه لا يمنعها من معانقة السليمة، فهذه تجزئ وغيرها أولى، فهذه تجزئ وغيرها أولى. القسم الثالث مقطوعة أحد اليدين أو الرجلين، مقطوعة أحد اليدين أو الرجلين، يعني مقطوعة يدها أو مقطوعة رجلها، ها تجزي ولا ما تجزي؟ لا تجزي، لا تجزي من باب أولى، أدام العرجة ممنوعة إذا المقطوعة من باب أولى، مقطوعة اليد أو الرجل هذه لا تجزي. الصورة الرابعة مكسورة إحدى اليدين أو الرجلين، مكسورة فهذه لا تجزي، فهذه لا تجزي. القسم الخامس، القسم الخامس الزمنة، القسم الخامس الزمنة، الزمنة يعني لا تستطيع المشي، الزمن الذي لا يستطيع المشي ممكن نسميها الآن يسمونه المشلول، هذا الزمن المشلول اللي ما يقدر يمشي، الزمناء الذي لا تستطيع المشي هذه لا تجزي، هذه لا تجزي. طيب هذه ممكن تكون صورة، كم الصورة اللي أخذنا؟ خمس. هذه ممكن تكون صورة السابعة، السمينة التي لا تستطيع المشي، السمينة التي لا تستطيع المشي، السمينة لكن ما تقدر تمشي، ما تستطيع المشي من السمن، ولا تعانق الصيحة ولا تمشي معها. ها هذا يقول المالكية يقول تجزي، عند المالكية تجزي وعند غيرهم لا، عند المالكية تجزي وعند غيرهم لا، ما رأيكم؟ ها تجزي، قد يكون اللحم طيبا كثير، نعم أي مقصود، لكنها ما تمشي، ما تعانق الصحيح، يعني أشبهت المريضة يقول منعها من السير، هذا أصبح الكسر شابه الكسر والعرج، يعني منع من السير. الحنابل يقولون ما تجزي، لكن عند المالكية تجزي، والحنابلة بعضهم يقول تجزي. طيب هذه بالنسبة لصور العرجاء، هذه بالنسبة لصور العرجاء. قال والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي، الكبيرة في بعض الروايات الهزيلة، الكبيرة التي لا تنقي، لا تنقي يعني لا نقي فيها، لا نقي فيها، والنقي المخ، النقي المخ. هذا القسم الرابع مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، هذا القسم الرابع من الأضاحي التي لا تجزي، قال الكبيرة التي لا تنقي، الكبيرة التي لا تنقي. وعلى هذا أيضا نقول الكبيرة تحتها صور، الكبيرة تحتها صور. الصورة الأولى أن لا يكون في عظامها مخ، أن لا يكون في عظامها مخ، فهذه لا تجزي، لا تجزي. كيف نعرف؟ بعد الذبح، لكن يقول العظم يكون أحمر، ما فيها مخ يكون عظمها أحمر. القسم الثاني، القسم الثاني هزيلة وفي عظامها مخ، هزيلة وفي عظامها مخ، هزيلة بعض العامة يسميها ها هلامة، مر عليكم هذا؟ ها ما مر عليكم أنتم؟ لكن احنا السعودية مر علينا. طيب الهزيلة التي لا مخ فيها، ها ايش قلت انا هزيله وش فيه؟ وفي عظامها مخ. طيب نعم الله، هذا القسم الثاني، الهزيله التي في عظامها مخ، الهزيله التي في عظامها مخ، فهذه تجزي والسلامه اولى، فهذه تجزي والسلامه اولى، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ها كبيره لا تنقي، فدل على أنه لا بد من الصفتين، لا بد أن تكون هزيلة وليس فيها مخ، فإذا كانت هزيلة وفيها مخ ها تجزي وغيرها أولى، تجزي وغيرها أولى. القسم الرابع، القسم الرابع ها ثالث، طيب الثالث، القسم الثالث أن تكون وش القسمة اللي ذكرها قبل قليل وسمينة طيب ها لا أيوة هزيلة في عظامها مخ إذن الثالث عكسها هزيلة في عظامها مخ إذن الثالث ها ليس في سمينة وليس في عظامها مخ سمينة وليس في عظامها مخ هذه يقولون تجزي هذه يقولون تجزي سمينة وليس في عظامها مخ تجزي كيف تكون سمينة وليس في عظامها مخ ها يقولون تكون ضعيفة تكون ضعيفة فأتى الربيع فجأة أتى الربيع وأكلت أكلت بسرعة يقولون ستسمن خلال أيام والمخ يأتي بعد مدة فهي تكون سمينة ولم يكن في عظامها مخ الآن يعني تكون هزيلة ضعيفة فتجد الربيع تجد الربيع ثم تأكل في الربيع أو تكرم ويكثر عليها الإكرام مثل ما تقول العلف وغيره فهنا تسمن قبل أن يكون في عظامها مخ فإذا كانت سمينة وفي عظامها مخ فإنها تجزي فإنها تجزي قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تنقي بقي عندنا أمور الآن موجودة يعني بعض الأضاحي الآن فيها جروح أو فيها خراج أو نحوه صح ولا لا نقول هذا الخراج الذي فيها إن كان ميتا ليس بحي ولا أثر له في اللحم نقول تجزي لا بأس نقول تجزي وإن كان حيا طريا كان هذا الخراج أو الجرح طريا لكنه لا يؤثر في اللحم ولا يضره فإنها تجزي أيضا فإنها تجزي وغيرها أولى تجزي وغيرها أفضل أحيانا يوجد في الكبد الذبح وجد في الكبد جرح وأحيانا يكون عندها في الرقبة أو في أسفل الرأس أو في أي مكان بدنها يكون عندها جرح خراج إذا كان هذا لا يضر اللحم يعرفه أهل الخبرة فإنها تجزي فإنها تجزي وإن كان غيرها أولى الكمال أولى كمال أولى أما بالنسبة لما جف ضرعها يعني ما فيها حليب لكنه جف ليس لمرض وليس لضعف فإنها تجزي تجزي أيضا هذا سيأتينا في أقسام يأتينا في أقسام إيه نعم لا عليه يأتينا عند حديث علي عليه يأتينا عند حديث علي الذي بعده يعني العيوب المكروهة عيوب مكروهة لأن هنا حديث علي قال أمره صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابل ومدابر وخرقاء ونحوناها عن وضحي بمكسورة القرن هذا إن شاء الله سيأتي عنده العيوب المكروهة ستأتي العيوب المكروهة إذا وصلنا إلى هذا الحديث نعم وقت طيب صلى الله وسلم على نبينا